طيب نذرت أذبح ذبيحتين وأجمع الناس، خلاص اذبح واجمع الناس، اعمل كما نذرته، اذبح وعزم الناس. الآن لا تغير، ما دام أنك نذرت تعزم ناس معينين وتطبخها لهم، فما تقول أوزعها لحم الآن على ناس آخرين. كما نذرت أوفي،